وقعد يدينا قال لنا ايش هي المجرات السبعة بتاعتكم دول كواكب السيارة اللي حول الشمس، اين هذه من ملك الله؟ هذه مجموعة واحدة من 100 مليون مجموعة في مجرتكم انتم، وعندنا 100 مليون مجرة زيها. وعلى كل حال علشان اقرب لكم المسألة ولا تسكنوش في مفاهد حساب عشان تحسبوا هذه المسائل، اجمعوا الرمال اللي على شواطئ البحار كلها وبعدين عدوها تجدوا الكواكب والنجوم والاشياء دي عدها كمان. يبقى ايش يا امام انت والمدرسة بتاعتك اللي عملتوا لنا ان الكون كله ما فيش فيها الا المجموعة الشمسية، الشمس والقمر والارض والاشياء اللي دي، اين هذه من ملك الله؟ الشعرة بيننا وبينها 14 سنة ضوئية، بينما وبين الشمس 8 دقائق ضوئية، 14 سنة ضوئية، وبتدي ضوء وحرارة قد الشمس 26 مرة، ما رحناش للكواكب الثانية الكبيرة. فإذا الكون ده انتوا كنتوا فاهمين ان الكون بتاع الشمس والقمر وشوية الكواكب والنجوم دي والأرض، زي ما اليونانيين قالوا لك الأرض هي مركز الكون، إيش الأرض مركز الكون بالنسبة لكون الله؟ والسماء بنيناها بأيدٍ وإن لموسعون، عملية واسعة أول. إذن فكونهم يقولوا إن السماء هي هذه والجاذبية هي اللي مكتاها وما إلى آخره، نقول له تعالى يا أخي القرآن لما بيجي يتعرض لبناء السماء يأتي بمصدر وحيد وهو كلمة بناء، ولما يتعرض لمباني الأرض يقول عليها بنيان، جعل الأرض إيه؟ فراشا والسماء بناء، جعل الأرض مهادا والسماء بناء، كل ما يتعلق بالسماء يسميه بناء. حين يتعرج لمباني الأرض ابنوا عليهم ايه؟ بنيان. ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا ايه؟ جرف هار فانهار به ايه في نار جهنم لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة. كل كلمة تتعلق بالبناء في الأرض يسميه بنيان، وديك هيسميها بناء فقط. البناء هناك هنا البناء انت تقدر تميز لبنة عن لبنة وتجد بينهم وبين بعض لحمة، يقول لك لا شوف السماء كده بص لها كويس هل ترى فيها من فطور شقوق؟ لا. يبقى معنى البناء هنا يعني المتماسك المتلاحم تمام التماسك والتلاحم بحيث لا تستطيع ان تتبين فاصلا بين شيء وشيء اخر. يبقى اذا وبعدين يقول له ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وحاسئا، مما يدل على ان برضه مرء العين ما يستطيعش. ولذلك انت تشوف مثلا السماء لما تكون صافيه، بص للسماء لما تكون صافيه كده تقوم تجدها ايه؟ بلون واحد وملاسه واحده وشكل واحد. انظر الى القمر وانعم فيه النظر، لازم فيه تجد فيه اللي بيسموه الكلف. انظر الى الشمس برضه تجد فيها البقع. اذا معنى بناء السماء انها بناء مش حته مضمومه في حته وبينهم شيء بيلحمهم مع بعض، لا ما فيش فطور ولا شقوق ولا اي حاجه ابدا، يعني حاجه ملساء. ثم الحق سبحانه وتعالى حينما يسري برسوله ثم ياتي الرسول ويقول طلعت للسماء واستفتح جبريل وبعد ذلك قيل ومن معه قال محمد وبعدين فتحوا له وبعدين طلع للسماء الثانيه. بعد ذلك يا امام انت والمدرسه بتاعتك تقولهم ان السماء المراد بها ما علانا فاظلنا من شمس وقمر وكواكب ونجوم لتقربوا هذه المساله على العقول، وتقولهم ان الدين مش متعارض مع العلم. الدين صحيح ما يتعارضش مع العلم، انما العلم هو العلم الذي يصل الى حقيقه علم، لان التضارب لا يمكن ان يتاتى بين كلام الله وبين كون الله. الله هو الذي خلق الكون والله هو الذي قال القران. يبقى ما دام خالق الكون هو قارئ القرآن يبقى إذن لا تعارض أبدا. إنما ينشأ التعارض من أي شيء؟ أن تعتبر حقيقة في القرآن على فهمك وهي ليست حقيقة، أو تعتبر حقيقة في الكون على فهمك وهي ليست حقيقة. أما إن صرت إلى حقيقة قرآنية كحقيقة قرآنية وإلى حقيقة كونية كحقيقة كونية فلا يمكن أن يوجد تضارب أبدا. ولكن الناس دائما يتعجلون، كلما رأوا بارقة من علم نظرية أو أي حاجة يحاولون أن يفسروا بها غيب الله سبحانه وتعالى. هم صحيح مخلصين في هذه المسألة، إنما الإخلاص قد يضر، لأن ليس من مهمة الدين أن ينزل إلى مستوى عقول الناس، إنما المهم أن يرفع عقول الناس إلى مستوى. وهذه المسألة إن عرفتها زي ما عرفتهاش، يعني ترك عقلي وعلمي، إن عرفت إن السماء هي كذا أو كذا مش هيترتب عليها في نفعة منها اللي مطلوب لله شيء، بل انت بتنتفع بتنتفع. بعد ذلك ماذا ترك عقل القرن العشرين لعقل القرن الثلاثين والاربعين؟ اذا كنا كل يوم بنخطف العلم خطوات دوننا على حقائق، فاذا كان العقل في القرن العشرين عايز يفهم الحقائق الغيبية الان، فماذا ترك للعقل لعقل القرن الثلاثين؟ مش اسرار الله بتجيب اثارة كده كل يوم يدي الله سبحانه وتعالى خلقه بعض الايه الاسرار. ولذلك قلنا في قوله سبحانه وتعالى سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم ستظل كنريهم، مش أريناهم، لا، هنفضل نقرأها إلى يوم الساعة سامريهم. ومعنى ذلك أن كل يوم لا بد أن يأتي بجديد. فإذا كنا عايزين نفهم بقى السماء وإلى آخره على هذا الفهم النهاردة ونتعجل المسألة علشان نقنع العقول المعاصرة بأن القرآن متمشي مع الحقيقة العلمية، وبعدين لما النظرية العلمية غلطت ماذا نقول فيها الآن؟ إذن فيجب أن نفهم السماء كما قال الله سبع سماوات طباقا، وبعد ذلك كل الكواكب دي في السماء الدنيا، نزل السماء الدنيا بزينات الكواكب، كل دي دون السماء ولا لهاش علاقة بالسماء. كنا ما نقدرش نوصل للسماء، ده احنا ما قدرناش نوصل لما بيننا وبين السماء. فإلى أن نفرغ من قضية ما بيننا وبين السماء يبقى بعد ذلك نتطلع إلى أننا نعرف إيه؟ نعرف السماء. بعد ذلك قالوا إيه؟ وبنينا فوقكم سبعا شدادة وجعلنا سراجا وهاجا. الحق سبحانه وتعالى في كلمة سراج وهاج دي، أولا الشيء الوهاج هو المتوقد، أو الشيء الوهاج هو المتلألئ. يبقى التوهج يعطي معنيين اثنين، معنى توقد والتوقد يعطي حرارة، التلألئ يعطي لمعان وبريق. يعني والذهب، الذهب متوهج يعني بيعطي لون واحد، والنار متوهجة. صحيح الشمس سراج ونحن نعلم أن السراج فيه حرارة وفيه نور، لكن القمر فيه نور بس، وجعل القمر فيهن إيه؟ نورا، وجعل الشمس سراجا. يبقى بس القمر بيدي نور، ولذلك بيسموه الإيه؟ النور الحليم. النور الحليم يعني اللي ما فيش فيه حرارة، لكن الشمس نورها ايه؟ نورها في حرارة. ده له مهمة وده له مهمة. جعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. لو عرفنا المقارنة بين كلمة وهاج وهي التوقد وبين وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، نعرف ان اللي قال الكلام ده الخالق اللي مرتب الامور على اسبابها ومسبباتها وعللها ومعلولاتها. لأن المطر كما نعلم الماء العذب اللي بينزل لنا من جهة السماء هذا طبعا نتيجة ايه؟ مستودع المياه كما نعرف البحار وهي مالحة، فلازم من عملية زي ما بيقولوا تقطير. تقطير ده ينشأ من عمليات يتبخر، ومعنى يتبخر بخار الماء يطلع كده وبعد ذلك يذهب في الجو وبعد ذلك ينعقد شو وبعدين يصادف منطقة بردة وبعدين يتكاثف وينزل لنا مطر ايه؟ فرعة عذب سائق شراب. إذن فهناك صلة بين الشمس سراج وبين وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. يقول العلماء عند المعصرات وبرضو يأتوا فيه معنى. أولا لازم نبحث المعنى اللغوي، معصر يعني إيه؟ معصر من أعصرة، أعصرة في اللغة بمعنى حان وقت إنجاب الجارية، جارية معصر يعني حان وقت إنجاب يعني صالح يعني حاضر، فهي ابتدأت تصلحه لعملية الإنجاب هذه. وكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصره. معصر يعني فتاة ناهد بلغت سن الأنوثة اللي ممكن تصلح. نعم. يبقى إذن وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، أي إيه؟ من إيه؟ بعضهم يقول الرياح، بعضهم يقول السحب، ويقول قمم الجبال. المهم أنها من شيء أعصر يعني حان وقته إنجابه. الريح بتحمل السحاب، إنما مش كل ريح تحمل السحاب، لازم يبلغ منطقة فيها بردة علشان يتكاثف وينزل. كذلك الجبال، مش كل جبل له قمة ينزل عليه مية، لازم جبل يكون على مستوى عالي. وقال ألم نجعل الأرض كفاتة أحياء وأمواتة، وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. فإسقاء الماء الفرات مرتبط بإيه؟ برواسي شامخات. لذلك انت لما تيجي مثلا في واحد اسمه ايه والله ما بعرف انطق اسمه صح، اسمه هيت شن سن، عامل دائرة معارف لخط الثلج الدائم، مصورة لخط الثلج الدائم، يسمي خط الثلج. خط الثلج الدائم يعني الذي يدوم فيه الثلج. لاحظنا في رسم الخط ده ان الخط بادئ من خط الاستواء عالي وبعدين ماشي كده ناحية مدار السرطان ينطق، وبعد ذلك ينتهي الى ان يصل الى مستوى سطح البحر. وجدوا ان اعلى قمة هنا في المنطقة الاستوائية من 16 الى 17 الف قدم. فاذا راح مدار السرطان عند 23 درجة يبقى 13 الف قدم بس، يبقى الارتفاع في خط السل نزل عند مدار السرطان. وبعدين مشي لحد عرض 50 طلع 6000 قدم، خط عرض 60 بقى 4000 قدم، عند خط عرض 70 خط الثلج بقى على سطح الايه؟ سطح البحر. اذا خط الثلج عامل كده، كل ما يبعد عن المنطقه الحاره ينزل خط الايه؟ خط الثلج. واحنا عارف بنعرف ان خط الثلج اللي بتكون من الجبال كلها مغطاه بالثلوج، وطبعا الثلوج لما تيجي تبقى تحت، ما يمكنش تيجي الا تحت الصفر. تحت الصفر دي هيبقى على طول تحتها الصفر، وبعدين فوق الصفر بربع درجة بنص درجة بكذا إلى كذا. الثلج بيقولوا اللي متصل بهذه المسألة يفضل يسيح، لما يسيح يقوم يسيح وينزل على الجبال، يقوم ثقل الثلج من فوق يضغط وينزل، تفضل المية نازلة إيه دائما. لكن الرياح قالوا إن الرياح اللي بتمر على المنطقة خط الثلج بتوجع كل ما فيها من مية على الكتب، وبعدين تهد على الجهات المقابلة بدون ايه؟ بدون ماء. اما معنى ذلك ان الجهات اللي ملهاش خط ثلج بيمدها تفضل من غير ماء، قال لك لا، عملية الرياح، عملية الرياح. ولذلك آية النور بتشرح لنا الايه؟ العملية. ألم ترى ان الله ايه؟ يزجي سحابا ثم يؤلف بينه، ثم كلمة يؤلف بينه دي طبعا ما كناش عارفين يعني، ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. كنا نفهم ان كل سحاب يجيب مطر، يقول لك لا، ده لازم سحاب من ذكوره ومن انوثه، لازم فيه كهربائيه موجبه وكهربائيه سالبه، ويجتمعوا مع بعض وتيجي الايه؟ تيجي العمليه. وكنا بنفهم زمان لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ارسلنا الرياح على واقع، كنا بنفهم انها بتلقح النباتات، وبعد ذلك عرفنا ازاي نجيب عداء وارسلنا الرياح على واقع، فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه. يبقى اذا مش هي لوافح اللي انتم بتشوفوه، برضه بتلقح الموجبه والسلبه ويختلطوا وينزل الايه؟ ينزل المطر. ده كلام ادانا العلم، جزاه الله خير العلم النشاط الذهني، ادانا هذه الايه؟ ادانا هذه المعلومات. اذا قول الحق سبحانه وتعالى وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، يعني متدفق، لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفاف. شوف الدقه، حب ونبات وجنات، دقة في التعبير ما يمكن يقولها إلا خالق. أولا النبات والجنات الألفاف لازم لها من جراثيم بذرية علشان تطلع منها، فيبقى الحب ده هو الأصل. إن كنت أنت بتشوف شيء ملوش حب فهو في الأصل جاي من الحب، وإلا فمثلا آدم لما جه كده يعني الأول جاب له ربنا جزء وقال له اجزره بقى واستنى لما ينبت وبعدين كل منه، لا بد أن يكون قد أعد له الاشياء اللي ياكلها. اذا فكل شيء لازم له بذر. كنا احنا بنزرع الان باشياء من غير بذر، يعني ناخد عقل منها نفسها ونغرسها وده، فلازم يكون لها اصلها بذر. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي يعرض لنا مثل هذه المسائل يقوم يقول لنا انتوا عايزين تعرفوا آية الله في الخلق وآية الله في الابداء وآية الله، سيروا في الارض شوفوا، لأن الأرض المعمورة منكم قد تكون لصنعتكم فيها عمل، إنما سيروا في الأرض وروحوا للحتات الأماكن التي لم تطأها قدم إنسان، تروح للأماكن التي لم تطأها قدم إنسان تقوم تجد فيها أنواع من الأشجار وأنواع من الفواكه وأنواع من كذا. وجدت إزاي دي؟ إذن عملية الزرع مش بتاعتك، ده أنت عملية الزرع استفدت منها أولا وبعدين على ضوء ما وجدت منها صنعت فيها.

هنا سيرت السماء فكانت سيرت الجبال فكانت سرابا. لما تتبعنا كلمة سيرت بالنسبة للجبال وجدنا أن قول الحق سبحانه وتعالى في سورة الإيه التكوير إذا الشمس إيه طورت وإذا النجوم إيه انكدرت وإذا الجبال سيرت. وبعدين في سورة الكهف برضو تعرضت للعملية دي ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة إيه وحشرناهم. وبرضو في سورة والطور وكتاب إيه مسطور يقول يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. وبرضو في سورتنا دي وسيرت الجبال فكانت سرابا. كلمة تسير الجبال وردت في أربع آيات دي في أربع صور إلا أن في الثلاث صور لم تتعرض لماذا تصير إليه بعد التكتير. لكن في سورة عامة وسيرت الجبال فكانت سرابا يبقى أكن نتيجة التسيير الناس تصير إيه يبقى أكن في عمليتين تحرك من أماكنها بالسير ثم تصير إيه ثم تسير سرابا. هل التسيير هو عين النسف في بعض الآيات؟ برضو الجبال تعرض لها القرآن سبحانه وتعالى الحق سبحانه وتعالى في بعض آيات القرآن في كلمة النسف. هناك مثلا إيه يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. كثيب يعني رمل مهيل هائل بعد ما كان متماسك. إنما الرمل لما يهول ويتماسك يبقى فضل في مكان ولا لا؟ يبقى إذن ما هياش بتاع السرابة لأن سرابا يعني تصبح كأنها لكن كثيب مهيل بس تدل على التفتت والتفتت فالرملية ما تديش العملية الأخرمية. نعم. وبعد ذلك نأتي دي في سورة الايه المزمل. تيجي في سورة المرسلات والمرسلات ايه غرفة فالعاصفات ايه عصفة والناشرات نشرة فالفارقات فرقة فالموقيات ايه ذكرى عذرا او نذرا انما توعدون الايه لواقع. فاذا النجوم طمست واذا السماء فرجت واذا الجبال نسفت. اذا تعرضت برضو ايه للنسف. وفي سورة الواقعة اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها ايه كاذبة خافضة ايه رفع اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا فتتت يعني. اذا ففيه نسف وفيه تسيير. التسيير جاء سورة النبأ فانهتنا الى واقعة وهو انها بعد التسير وسيرت الجبال ثم جد بالله فكانت ايه سراب. لكن النسف معناها انها تتفتت. ادي عملية النسف زي قلنا تسيبا ايه تسيبا مهيلا. يبقى معنى ذلك اما ان تفسر ان النسف هو التسير او ان يكون النسف لبعض الجبال والتسير للبعض وذلك لاختلاف طبيعة الجبال. الجبال طبائعها ايه مختلفة. اختلاف طبائعها يجعل ان الحالة التي تقول اليها الجبال لتنتهي الى عدم بتاخد ايه صورتين اثنين صورة تسيير وده قال عليه بتبقى ايه سراب. وبعد ذلك صورة نسف. النسف ده لما نيجي نشوف الآية كده نقول في قوله سبحانه وتعالى يوم تكون الجبال ايه يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ومرة ثانية يقول كالعهن والعهن هو الصوف الملون المنشوق المنفوش يعني المندوب. لكن هل الجبال لما تبقى كثيب مهيل تماسك الرمل زي تماسك الصوف يبقى إذن الجبال هتتعرض لعمليتين اثنين تسيير فتصير ايه هباء سراب خلاص. وبعد ذلك ايه نسف. وبعد عملية النسف دي اللي هتخليها كثيب مهيل يبقى لازم يجي لها عملية تزريع ثانية عملية لانها لو ظلت كثيبا مهيل يبقى إذن الجبال نوعين، نوع فيه نسف ونوع فيه إيه؟ ونوع فيه تسيير. والمآل كله إلى زوال الجبال الصامدة دي، لأن ما عادش لها مهمة. إحنا زي ما قلنا في الآخرة ما إحناش هنعيش بالأسباب ولا بالإيه؟ ولا بالعلل والمعلومات ولا بالمقدمات والنتائج، ملناش مجهود أبدا، هنعيش بإيه؟ بآثار كل من الحق سبحانه وتعالى. وسيرت الجبال فكانت إيه؟ سرى. إن جهنم كانت مرصادا. شوف بقى الغاية. أولا الحق سبحانه وتعالى لمنكرين البعث قال لهم إيه؟ الأول قال سيعلمون ثم كلا سيعلمون، وبعدين جاب لهم الواقع إن يوم الفصل كان ميقاتا، وأعطانا صور الانقلاب الهائل اللي هيحدث في الكون. وبعد ذلك الانقلاب الهائل ده لازم يكون نهايته بقى الجزاء. إن جهنم كانت مرصادة. شوف الدقة بقى التعبيرية في القرآن في كلمة مرصاد. معنى مرصاد يعني ايه؟ شوف كلمة مرصد احنا بنستعملها لايه؟ مرصد يعني واحد قاعد بأجهزة وقاعد يترقب الأحداث الكونية. فكأن بلغ من شدة الإعداد لهؤلاء إن جهنم قاعدة كده بتتربص لهم وتنتظرهم. كانت مرصادة يعني رصد ينتظر قدومهم، مش شيء غافل عنهم وبعد ذلك لا، ده نفس المكان اللي هيعذبوا فيه في ترقب وفي انتظار ولهفة ايه؟ وزي ما ربنا بيعرض لنا ايه؟ تكاد تميز من ايه؟ من الغير. شوف الانفعال، حتى بقى صورة الانفعال، فكأن المكان نفسه منفعل عليه، مش المكان ماهوش داري بالعملية. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم ايه؟ قدرت وإلى ايه؟ إلى آخر. وبرضو يوم نقول لجهنم هل امتلأتي؟ شوف بقى شوف كنها يعني في حالة من الحالات اللي مغيظة من المخالفين لمنهج ربهم، زي ما قلنا سابقا ان الكون كله خاضع للحق، والكون كله مسبح، الكون كله مؤدي مهمته المرادة من الله. ساعة ما يشوف انسان طاغي ينبو به ولا ما ينبوش؟ ما ينبو به. اذا ساعة ما يجي يشوف انسان طاغي يقوم ينتظر يوم ما يجي الايه؟ ما يجي العذاب. تبقى بتتميز من الغيظ، وبعد ذلك تقول ايه؟ هل امتلأتي؟ تقول لا، هل من مزيد؟ هاتهم هنا. الله. اذا انفعال الكون المسخر، الكون المسبح، الكون العابد كان مغيظا وكان محنقا من جنس الانسان الذي انقسم، منه طائع ومنه عاصي، وبقية الاجناس كما قلنا سابقا بايه؟ بالاجماع. لما عرضنا الاية على الحق سبحانه وتعالى اللي بيقول فيها الم ترى ان الله يسجد له ايه؟ من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، مش بالاجماع دي كله؟ وبعدين لما جه عند الانسان سيد الكون قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. اذا لم ينقسم الخلق الا عند الانسان، انما كله بايه؟ باجماع. فجهنم معذورة في انها تعمل ايه؟ في انها تقعد مترصدة لمين؟ لهؤلاء الذين خالفوا منهج الله. إن جهنم كانت مرصادة. وبعد ذلك يقول الحق للطاغين مآبا. كلمة مآب دي تدل على إيه؟ تدل على أن الأوبة أمر مقطوع به. الأوبة دي أمر مقطوع به، كأنهم بس في رحلة كده وجاي. للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. هنا بقى طبعا وقفة للعلماء، الحقبة او الحقبة ايه قد ايه؟ يقول لك 80 سنة. يقول لك لكن اشتقاقها من ايه؟ اشتقاقها لابد لا تقول احقاب الا اذا كانت متتابعة، لا تقول احقاب الا اذا كانت، لانها من حقيبة الراكب، حقيبة الراكب اللي يضعها ايه؟ خلفه، فهي تابعة لرحله ولايه؟ يبقى ما يقولش، ما تقولش لابسين فيها احقابا يعني عدد محدود من الزمن، لان احقاب لا تقول الا لأزمنة متلاحقة، يعني كل ما ينتهي ايه؟ حقب يجي ايه؟ حقب اخر بعض. لابسين فيها. ولذلك دي بعض الناس يقولك مدام قال لابسين فيها احقابا عددها، ادي للجمع اكثره وشوف الحقب قد ايه، 80 مثلا سنة، وادي للجمع اكثره ولا اقل ولا الى اخره، وبعد ذلك يبقى معناها انها